الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونتوب إليه ونستغفره، وهو الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيّن لعباده المؤمنين أسباب الكسب الطيب الحلال، وأمرهم باتخاذها، وعرفهم بوسائل الكسب الخبيث الحرام، ونهاهم عن تعاطيها. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المؤمنون، يجدر بنا ونحن نستعد لاستقبال شهر فضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أن نذكر بما ينبغي أن يتحلى به المسلمون من حميد السجايا، وخاصة من يتعاطون منهم مهنة التجارة. إذن أن نذكر بما ينبغي أن يتحلى به المسلمون عموما في هذا الشهر المبارك، وخاصة التجار، وخاصة التجار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول الحق جل وعلا هنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. إذن فالله تبارك وتعالى امتن علينا بمنة عظيمة، وهو تذليل الأرض لنا. معنى تذليل الأرض أي تسخيرها وتسهيلها، بحيث أن الإنسان يستغلها لمصالحه من زراعة وبناء وما إلى ذلك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها أي امشوا في نواحيها وأطرافها. وهنا ملحظ، وهو أنه دائما ما يتعلق بالأرزاق، الله تبارك وتعالى لا يأمرك بالمصارعة وبالاستباق، فإن الله تبارك وتعالى قد ضمن لك رزقك. يقول: فامشوا، بخلاف الخير والأجر، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بخلاف قضية الأرزاق يرب شوي عليك، فامشوا، ما أسرع، فامشوا في مناكبها أي في أطرافها، وكلوا من رزقه. والأكل المراد به هنا سائر وجوه الانتفاع، أي حاجة مثلا من شأنها أنك تنتفع كذا فعلها، مش المقصود خصوص الأكل، وإنما ذكر الأكل هنا لأنه هو أعم وجوه الانتفاع. وكلوا من رزقه، ويعلقك بواحد الأمر، قال: وإليه النشور. وإليه النشور يعني أنت في معاملتك مع الناس عرف بأنه غادي يجي واحد نار ترجع فيه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه كيناش كين حساب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ويسر لهم أسباب الكسب الطيب ووسائل الرزق الحلال، وأمرهم باتخاذها وتعاطيها. وإن من بين تلك الأسباب عمل التجارة. الأسباب تاع الكسب ثلاثة: كاين التجارة، وكاين الزراعة، وكاين الصناعة. إذن هذه الخطبة هي مخصصة لاش؟ للتجارة. وإن من بين تلك الأسباب، معنى كاين أسباب أخرى، عمل التجارة فيما أحله الله وأباحه. ماشي كل حاجة بإمكان الإنسان يتجر فيها، لا، فيما أحله الله وأباحه. وعليه مثلا تجارة المخدرات هي حرام، تجارة الأعراض حرام كذلك، حتى صرنا احنا دابا الآن الله المستعان يعني صارت من الدعائم كما يقال. إذن فالله تبارك وتعالى أباح لنا التجارة لكن فيما أحله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأن التجارة الحلال فيها آش فائدة للأبدان، وفيها فائدة أخرى أنها طاعة لرب العباد جل جلاله. وإن من بين تلك الأسباب عمل التجارة فيما أحله الله وأباح الانتفاع به للناس من ضروريات الحياة، كما دل عليه عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن قضية الحلال والحرام هي مرجعها إلى الله لا لأي أحد، ماشي المجتمع، ماشي الاقتصاد، ماشي الوضع، ماشي لا، الله هو الذي يحل وهو الذي يحرم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، إذن ما عندك شي واحد الحق بأنه يحل ويحرم إلا واحد له والله تبارك وتعالى. وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن ثم أيها المؤمنون، فإن المسلم المتعاطي لهذا العمل المشروع يكون بين حالتين، إحداهما واجبة محمودة العواقب دنيا وأخرى، وهي أن يكون أولا صادقا مع الله، وهي أن يكون أولا صادقا في نفسه مع الله، وأن يكون صادقا في تعامله مع الناس، فينال بذلك كسبا طيبا ورزقا حلالا. إذن الصدق مع الله والصدق مع الناس لا يترتب عليهاش أن ديك البركة اللي تشد الإنسان تتكون لهاش حلال طيب، حلال طيب ما فيها حتى شي ملغص، ما تتبعاش الأذى، حلالا وربحا مشروعا يبارك الله له فيه وينفعه في نفسه وأهله. بمعنى أن الإنسان إذا تلوى وحاول يتكسب هذاك الرزق من الطرق اللي هي حرام، راه أول والعياذ بالله اللي تيرجع عليه هذا الأمر هما الوليدات واش والزوجة والنفس كذلك، والنفس كذلك. لذلك الرزق الحرام يضر ولا ينفع. شحال من واحد دابا الآن تيكون تيصور ولكن داكشي اللي تيجي باش تيعاود يدكو، داكشي اللي تيحر تيعاود يدكو، تيعاود يصرفوهاش في الأمراض وفي الأوبئة والعياذ بالله وفي الكسايد وفي إلى غير ذلك. الله ما غافلش، وينفعه به في نفسه وأهله ويكسب بذلك ثقة الناس. شحال من واحد يعطيك حوايجه لاش لصدقك، وكم من الناس دابا الآن عندهم كذا ومشهور ولكن ما يقدر يتعامل مع شي واحد، علاش؟ لأنه ما فيه ثقة. ويكسب بذلك ثقة الناس واطمئنانهم إليه في المعاملة، ويفوز بأعظم شيء وهو رضا الله ومحبته في الدنيا والآخرة، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وثانية الحالتين، وهذه أحوال نسأل الله السلام والعافية، الثانية هي اللي احنا غادين بها إلا من رحم ربك. وثانية الحالتين في عملية التجارة مذمومة بغيضة عند الله وعند العباد، وهي حالة الغش والكذب والتدليس والاحتيال على الناس وغبنهم بكيفية أو أخرى. حالاش كإخفاء عيب في الشيء المبيع، تلقى فيه العيب ولكن تيستروا كي تيديروا الان اصحاب السيارات واصحاب تلقى العيب اش وتيمشي وتيسترو. المهم هذاك اللي تيشوف السياره مثلا هي مقاده، ولا تيشوف السلعه هي مقاده ولكن اش الداخل فيها ما فيه ما يتشاف. كاخفاء عيب في الشيء المبيع لو اطلع عليه المشتري وعرفه لما اشتراه، وكخلط سلعه رديئه باخرى جيده. كي تيديروا اصحاب الحوان الدروك تيجيب شي حاجه تتبقى وتيجيب شي حاجه جديده باش يدوز شي فشي تيخلط، لا، وكخلط سلعة رديئة بأخرى جيدة أو تغيير تاريخ صلاحيتها وتجديده بعد أو تغيير تاريخ صلاحيتها وتجديده بعد أن استوفته ولم تعد صالحة للاستعمال والاستهلاك. تاريخ فيه كذا تخذت يمشي وتزيد في التاريخ. وكالإغلاء الفاحش للسلعة المبيعة بالرفع المبالغ في ثمنها وفي الربح لدرجة غبن المشتري. تشري هو ذاك الشيء خفيف وتيرفع لدرجة أنه تيلحق الضرر بهذاك المشتري لأنه ما عنده ما يدير. واستغلال حالة جهله بالثمن الحقيقي للسلعة أو حالة مناسبة من المناسبات الدينية كشهر رمضان الذي سيحل بنا بعد أيام. تيكون تبيع السلعة بواحد الثمن، تيدخل هذا رمضان تيولي تا هو تيزيد، تيقول لك المصاريف، لا أو حالة تكون حاجة الناس أو حالة مناسبة من المناسبات الدينية كشهر رمضان الذي سيحل بنا بعد أيام معدودات. إذا الأصل في رمضان خصنا يترحموا ومن التراحم أنه لسان يخفف الثمن شوية يدير شوية الرسول وما يضر الآخرين. أو حالة تكون حاجة الناس أكثر إلى بعض المواد الغذائية فيعمد بعض التجار عفى الله عنهم فيها إلى المبالغة والرفع من ثمنها بهدف الحصول على الربح السريع. ما عندي غير أنا هذه السلعة إذا لاش تندير تنزيل تنستغلاش الحاجة عن الناس. إلى غير ذلك من أنواع الغش والتصرفات المحرمة في الإسلام والتي لا يرتكبها إلا من كان ضعيف الإيمان. هو أشبه ويكثروا فلوسه خايف من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر. إذا ناش ما عندوش المشكل هواش يغبن عباد الله يدي لهم ديالهم وهواش يرئمن رسول وأنا له الأمن. وهذا لا يفعله كما جاء إلا من كان ضعيف الإيمان. أما الإنسان الذي يعرف الله تبارك وتعالى وتعرف أنه هو الرزاق والرزق من عنده وإلى رحم العباد غادي يرحم رب العالمين يستحيل أن يفعل ذلك. لذلك قضية الغبن وقضية مثلا تشلويش في التجارة وقضية الكذب وقضية الغش وقضية الخيانة لا يفعلها إلا ضعيف الإيمان إلا قليل الإيمان قليل القناعة فينال المرء بذلك كسبا خبيثا ورزقا حراما منزوع النفع به والبركة. ينذر مرتكبه بأشد العذاب وسوء المصير دنيا وأخرى. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا. سمعوا أربعة اللي تبيع ويشري اللي تيتاجر اللي بالفلوس اللي بالخير فإن صدقا وبينا. هذو ما رؤوس الأموال العظيمة اللي بيربح في التجارة. فإن صدقا وبينا ما الذي سيكون يا الله ما الذي سيكون يا رسول الله. أنا تنتوقع في بلاصتكم اش بيكون كثر ماله وعظم جاهه وكثر الأبنية تاعو إلى لا اسمع قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ها علاش خصكم تقلبوا على البركه تاعت الله. البيع راه ماشي هي بشحال تتشد وشحال صورتي راه تصور لي صورتي ولكن اش اذا تنزعت منه البركه لن ينفعك. ومن هنا راه بعض الناس يملي لهم الله تبارك وتعالى تيملي لهم تيفرح تاع الملاين هكذا هالوليده طالعين واحد شويه الله تبارك وتعالى تيجي الحساب. فإذا أخذه لم يفلته تخرج شي واحد عوج تجمع عليه الأولات والأخرات. لذلك البيع أش فيه بورك لهما في بيعهما. إذن قال فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما. ولك الكذب والكتمان كتماناش العيب تلقى الإنسان تكتم العيب تغطيه. وإن كذبا وكتما ومحقت بركة بيعهما والعياذ بالله. إذا انتبهوا رحمكم الله. وقال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أفضل الكسب وأطيبه والرزق الحلال قال صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أفضل الكسب أفضله وأحسنه هو عمل الرجل بيده. ومن هنا كان الأنبياء يعملون بأيديهم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وأهلنا له الحديد. وكان زكريا عليه السلام نجارا وعمل النبي صلى الله عليه وسلم التجارة أيضا وكان يرعى الغنم. إذن كل شيء يشتهي بشر الإنسان وعمل الرجل بيده. والرجل هنا لا مفهوم لها حتى المرأة إذا كانت في بيتها وتتغزل وتنسج وكذا إلى فهذا أيضا داخل في هذا الحديث. وكل بيع مبرور. والبيع المبرور أيها المسلمون هو المستجمع لخصال وأمور منها. أولا أن يكون سالما. البيع المبرور شنو هو؟ أولا أن يكون سالما من أي غش وكذب وخداع واحتيال كيفما كان نوعه وشكله. وفي التحذير من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. من غش فليس منا عام قعلتي غش في حاجة هذا ليس منا ليس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ماشي على الطريقة تاع النبي صلى الله عليه وسلم مشي شوف شي حاجة أخرى. الدين تاع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الغش سواء مع المسلمين أو مع الكفار. أو مع الكفار، وما يبقى الإنسان تيسول راسو. شحال ما تيسول غير راسو، تيقول لك ما لا هذا ما عندوش، آه عنده، حتى إلا درت لي كاع فين جاتو، ولا هذا الكافر متى إلا جاي لا غبنتو كاع فين جاتو، ولا هذاك الشيء اللي جاي به هذا الكافر راه هو ديالنا، إلى غير ذلك من الأمور التي يسولها الإنسان نفسه. لا لا، إذا من غش، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين بل مع العموم، مع عموم الناس سواء كانوا مسلمين أو كفارا فليس منا. ثانيا، من صفات البيع المبرور أن يكون خاليا من كثرة الحلف بالله تعالى ومن اليمين الكاذبة. ما تحلفش، لاش بيتحلف السلعة كيت وكيت، الأصل ما تحلفش قاع ابتداء سواء كنت صادقا أو كاذبا. واحفظوا أيمانكم، عاد كاين ما هو أدهى وأمر وهو الحلف. تلقى الإنسان تيحلف، تيحلف بالله على الكذب. أش تسميه العلماء هذه؟ اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. ومن اليمين الكاذبة الهادفة إلى التغرير بالمشتري والدفع به لاقتناء السلعة، وهي اليمين الفاجرة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، لأنها تكون سببا في غمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وفي النهي عن ذلك والتحذير منه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. إياكم يا معشر المسلمين من كثرة الحلف، إذا زقت شي حاجة شي بس ما. يعني الإنسان بعض المرات يكون تأدي على شي حاجة، إذا زقت شي حاجة ماشي مشكل، ولكن الإنسان باش يكثر لا. إياكم وكثرة الحلف، هذا إياكم ماش معناه؟ هذا التحذير. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق، معناه ينفق أي تيروج السلعة. والله العظيم الا هذه الله جبتها البارح، والله الا الا ما عندك ما تقول فيها، والله الا جب شتي فلان اللي تي وتيبدا الانسان تيحلف تيروج السلعه تاعو بالحليف تيديو الناس تتحل مجرف العشيه. ايه تتلقى القضيه زايده، تيقول لك ابليس واش تي شتي الحليف اش دار؟ راكو ما حلفتي راه ما توصل لهذا الشيء، وراه ما يتيخوك حتى هما، وحنا المجتمع هكا داير. فانه ينفق راه تيروج، ولكن المآل ثم يمحق. معنى يمحق يزيل البركة، يزيل البركة أي يبعث على ترويج السلعة وبيعها ويمحو النفع والبركة من ثمنها. وثالث صفات البيع المبرور أيها المؤمنون سلامته من أمرين قبيحين منهي عنهما نهي تحريم في الإسلام، هما احتكار المواد الغذائية من الطعام والتطفيف في الكيل والميزان. جوج الحوايج خايبين، إنسان احتكر السلعة ولا بيتغش في الميزان. والاحتكار شنو هو؟ هو خزن شيء من سلع المواد الغذائية الأساسية في معيشة الإنسان وإخفاؤها عن الأنظار وفي بعض الظروف والأحوال، بحال حنا دابا الآن فهاد شعبان تلقى الناس تيخبيو تيحتكروا، الناس محتاجين ما ياكلوا، محتاجين السلعة وانت تخبيها علاش؟ باش من يجي رمضان ترفع فيها الثمن. وإخفاؤها عن الأنظار في بعض الظروف والأحوال ترصدا لافتقاد الناس لها وتوقعا لشدة حاجتهم إليها وطمعا في بيعها بأكثر من سعرها المقرر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ، من احتكر طعاما فهو خاطئ. أما التطفيف فالمراد به النقص في الميزان والمكيال دون وعي المشتري للسلعة، دون وعي المشتري للسلعة. تلقى شي أحوال الله المستعان، تحكي تحكي والباعة تيشري إنسان بمية وتبيع بدرهم ورابح. جيب شي واحد كاع من عرف الرياضيات ما يعرفش، شاري بمية وبيع بدرهم ورابح كي دارها الله أعلم، الله أعلم، الله المستعان. وأما التطفيف في الميزان فالمراد به وأما التطفيف فالمراد به النقص في الميزان والمكيال دون وعي المشتري، ما عرف المشتري، دون وعي المشتري للسلعة بذلك وشعوره به، وهو من أقبح التصرفات وأسوأ السرقات وأكبر الذنوب، ينذر مرتكبه بالكساد والبواري. اللي تيدير هذا ما عمرو تيربح، اش تيقول الاولين؟ شفر ماشي تربح، شفر تحصل، ما عمر شفر تيربح. قاعده الاولين تيقولوا شفر حتى حصل، ما عمرو شفر تربح، لذلك الشفر ما عمرو تيربح. ينذر بالكساد والبوار ويوعده بسوء العاقبة والمآل في الدنيا والآخرة، وذلك ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: ويل ويل. شوف هذا المطلع كده تيخوف، ويل للمطففين دوك اللي تينقصوا من الميزان، دوك اللي تينقصوا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إلا بيشري هو تيقعد ليه بالمرصاد وتيشوف ويقلب الميزان ياك هو عارف اش تيدير وتيقلب الميزان ويقلب الصرف ياك ما طيح عليه هذيك اللي تتقل الى غير ذلك من الامور. اذا اكتالوا على الناس يستوفون. ملي تيبيع عبر الله الرسول هو ماشي تيدير حقه تيزيد تحق الاخر وهذا ما تفيده لفظه على. اذا اكتالوا ماشي من الناس اذا اكتالوا على الناس معنى تيديو لهم ديالهم تيديو لهم ديالهم بشي طريق ولا بشي أخرى. إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وإذا كالوهم أو وزنوهم ماشي كالوا لهم أو وزنوا لهم هذا هو المقتضي ولكن تعبير القرآن دقيق. إذا كالوهم ترقوا لهم ديالهم إذن هذيك اللام اللي هي كالوا لهم لتفيد الملك فين هو الملك ما بقاش عنده مسكين والو الدري ديالو. كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. ثم اسمع يا رعاك الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن هؤلاء الغشاشون المطففون أنهم مبعوثون ليوم وما أدراك ما يوم ليوم وصفه العظيم بالعظمة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا الله ورسوله في كل أمر وحين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة نبيه المصطفى أشرف الأنبياء والمرسلين وأجارني وإياكم من عذابه المهين وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده والشكر له سبحانه وتعالى على ما أولانا من جوده وكرمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وكل من تبعه فاهتدى بهديه واستنار بنوره. أما بعد معشر المؤمنين إن من شأن المسلم الكامل الكامل الإسلام القوي الإيمان أن يتقي الله في الظاهر والباطن وفي العلن والسر وأن يعمل على تحري الكسب الطيب والرزق الحلال في فلاحته وتجارته وصناعته. الرزق الحلال ما كاينش بحاله لذلك الرزق الحرام لا تعجبك كثرته ولله ذر بعض إخواننا اللي مثل الرزق الحلال الحرام حلاش بحال ديك الصوفة اللي تبيعوا قدام المدارس اللي عمركم شتوها تدير في العود هكذا تلقى الصوفة كثيرة تتحل فمك تتبوي تاكل تتقلقبوا لك سنانك ما تلقى والو هكذا الرزق الحرام دير. وأن يعمل على تحري الكسب الطيب والرزق الحلال في فلاعته وتجارته وصناعته وفي أي عمل من أعماله الدنيوية ينال به قوت نفسه وقوت أهله وأولاده. وأن يحرص على أن لا يكون إمعه ما يقلش الناس الناس هكو دايرين لا لا أنت عندكم بدأت يحكمك اللي هو الإسلام على أن لا يكون إمعه يقلد غيره تقليدا أعمى ويقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أسات. ولكن شأن المسلم المؤمن بلقاء ربه أن يعود نفسه ويوطنها على أن يكون صادقا في كل أعماله ومعاملاته وتصرفاته فيحسن إن أحسن الناس ويتجنب إساءة من يسيء منهم. فإن كل إنسان مسؤول عن نفسه وعمله في الدنيا ومحاسب عليه ومجزي به يوم الوقوف بين يدي الله تعالى. يقول الحق جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى كل واحد بيتحاسب الرسول كل شد كي تنقول إحنا مع القاش بتعلق من رجله. الناس إلى إذا أساء الناس لا تسيء أنت ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والحسنى شنية؟ وهي الجنة ونعيمها الخالد المقيم ورضوان الله رب العالمين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يكون صدوقا نصوحا. ذاك الإنسان الذي يكون صدق في البيع والشراء تاعه، وصدق عموما سواء في بيعه وشرائه أو في حياته كلها، فهذا قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووعده وبشره بالجنة وعلو الدرجة عند الله في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله عبدا، هذه تسميها العلماء جملة خبرية معناها إنشائي. معنى رحم الله عبدا أي اللهم ارحم عبدا. شكون تيدعي معك هنا دابا الآن؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ترد له دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدعي معك باش بالرحمة. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذن إلا بعتي تكون سمح تتميك، وإذا شريتي كذلك تايبا لك ربما وحشوية ناقص ولا كذا تتميك. وإذا اقتضى، معنى اقتضى أي طلب ماله، تتوصى عن شي واحد مسلفه عاطيه وتطلب منه ديالك بحيلة أنت تتجده، هذا هو معنى سمحا إذا اقتضى. وهذا أن يفعله الناس الآن، أنت تتسل ديالك ونمشي نطلبه واه كي دير هذا الشي، هذا هو التي أمر بها الشرع. سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أي طلب حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا أيها التجار رحمكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم باش تلقوا يدكم شوية في رمضان، هاي المناسبة جاية. قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. بالصدق، ثمرة الصدق، شوف ثمرة الصدق وصلتك فين؟ إلى أعلى عليين، إلى الفردوس، إلى جنة الفردوس. مع من؟ مع أكرم الخلق وأشرف الخلق، النبيين والصديقين والشهداء. فما أجلها منزلة، فما أجلها منزلة ومرتبة، وما أرفعها درجة ومكانة. فليمثل هذا أو فلنمتثل هذا، وليعمل العاملون في ذلك وليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ولنجعل مسك الختام: أفضل الصلاة وأزكى السلام على ملاذ الورى وشفيع الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك، عبدك الخاضع لجلالك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضده بجلالة الملك وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، كما نسألك أن تشمل برحمتك جميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.